ننتقل بعد ذلك إلى سورة الماعون، وهي سورة مكية يعني، ويقال أن بعض آياتها قد تكون مدنية لأن تتكلم عن قضايا السلوك. دائما الآيات المكية تتحدث عن العقيدة وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى نفي الشرك، بينما الآيات المدنية تتحدث عن التشريع لأن أقيمت الدولة في المدينة المنورة. سورة مكية مدنية كما قال علماء القرآن، سميت بهذا الاسم لورود إشارة في ختامها إلى أن من صفات المنافقين البخل الشديد، فهم يمنعون المعون، يعني يمنعون المنافع اليسيرة التي يحتاجها الناس فيما بينهم، الجيران مع بعضهم البعض، الأقارب، المعارف، فهي أساسا تنهى عن البخل الذي يبغضه ربنا تبارك وتعالى بغضا شديدا. لذلك يوجه الخطاب إلى خاتم أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم، محذرا إياه وأمته من بعده من صفات كل من الكفار والمنافقين والبخلاء المقترين على أنفسهم وعلى غيرهم من الخلق، والذين يسيئون معاملة اليتيم ولا يحثون غيرهم على إطعام المسكين، وهؤلاء جميعا تتوعدهم الصورة بالويل والثبوت. فيقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا خاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وفي هذه الآيات القليلة يوجه ربنا تبارك وتعالى السؤال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ سورة قائلة: عرفت يا محمد من الذي يكذب بالدين؟ يعني أي إنسان يرفض قيمة من القيم الأخلاقية التي أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى يدخل في دائرة التكذيب بالدين. يعني الله أمرنا بالجود والكرم، الذي يبخل يعني بنفسه أو يحرض غيره على البخل يعني يدخل في دائرة التكذيب بالدين. فيقول: عرفت يا محمد من الذي يكذب بالدين؟ أي بما جاء هذا الدين به من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وعلى رأس ذلك كله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالعرض الأكبر عند الله سبحانه وتعالى، بالحساب، بالميزان، بالصراط، بالجنة، بالنار. يعني الذي يخالف أوامر الله في أمر من الأمور الواضحة البينة التي أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى وعاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه كذب بالدين كله. فيقول: الذي يدعو اليتيم، والدعوة القهر، الظلم، الدفع. يعني اليتيم كما تحدثنا في صور سابقة، يعني رب العالمين يوصي عليهم يعني وصايا كبيرة جدا في عشرات الآيات القرآنية الكريمة. ويكفي للأيتام شرفا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما، يعني يتيم الأب والأم، يعني مات أبوه وهو لا زال بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره. يعني فلذلك يعني شاء ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد على ضرورة رعاية اليتيم وكفالته وحسن تربيته. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا صورة من صور البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فلا يحض على طعام المسكين، لا يوصي، لا يدعو غيره إلى مساعدة المساكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وشوف الربط يعني الجميل، يعني الذي يقع في هذه السلبيات من السلوكيات والأخلاق كأنه يكذب بالدين، كأن صلاته لا تفيد بشيء، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذي لا يتأدب بأداب الإسلام ولا يتقيد بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه يكذب بهذا الدين وكأنه ساهن عن صلاته، لأن هناك فرق كبير بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة يعني إقامة الدين بحذافيره. أما أداء الصلاة بكل حال يصلي ولا يعي ما يقول. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ليس لك من صلاتك إلا ما وعيت. يعني راح يصلي قد يحسب له نصف الصلاة، نصف أجر الصلاة يعني، أو ربعها أو ثلثها أو أقل من ذلك. فلابد المسلم وهو يصلي أن يتدبر معاني الآيات التي يقرأها، أن يتدبر معاني الأدعية التي يدعو بها، أن يتدبر معاني التسابيح التي يسبح الله بها. وإلا ما قيمة الصلاة؟ يعني ربي لا ينال شيء من هذه الصلاة. يعني كل العبادات التي فرضها علينا ربنا تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وشهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هدفها تربية الإنسان على مكارم الأخلاق، تربية الإنسان على القيم التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى. فإذا لم يعني تؤدي الصلاة إلى تحقيق شيء من ذلك، فكان الإنسان أداها وهو ساهٍ عنها، ساهٍ عن حقيقتها، عن قيمتها. فذلك قال الذين هم عن صلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ووضح ذلك شيء من التفصيل، قال الذين يراءون ويمنعون الماعون. المراءة هي النفاق، الكذب، يعني يصلي ليقال عنه أنه يصلي، وإذا ترك الأمر له لا يصلي. الذين يراءون ويمنعون الماعون، يبخلون فيما وهبهم الله سبحانه وتعالى من ملك. والقرآن ذم البخل في آيات كثيرة. لو نستعرض والله حتى يتخلص الإنسان من هذه العادة التي يعني معناها التشكيك في أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، التشكيك في أن الرزق مقدر سلفا قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نصف، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مقسوم سلفا، وليس معنى هذا أن الإنسان يتكاسل عن طلب الرزق أبدا، لا، يجتهد الإنسان لكن لا يغويه الشيطان بالبخل، لأنه كأنه يشكك في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب يقول لنا ربنا تبارك وتعالى سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ويقول سورة النساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا أليما. ويقول سورة التوبة فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي قول ربنا تبارك وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول سورة الحديد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويقول في سورة الليل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا فرد. فالحقيقة المقصود من هذه الآيات في سورة الماعون النهي عن البخل، يعني الذي يؤمن بالله إيمانا صادقا لا يبخل أبدا، وأنه لابد الإنسان يتحرك في هذه الدنيا وهو يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من الله، ومن هذا الرزق أداء حقه، الزكاة فريضة إسلامية، يعني الصدقات يعني من أعظم الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى، ومن أعظم وسائل تربية المجتمع على التواد والتراحم والتعاطف، بدلا من أن يحقد الفقير على الغني ويتعالى الغني على الفقير، يعني يوجد رابطة صالحة طيبة بين الأغنياء والفقراء في أي مجتمع من المجتمعات. لذلك توصي هذه الآية الكريمة بنبذ البخل والحرص على العطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين والحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الذي يفعل هذه الأعمال يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هو الذي لا يستفيد من صلاته بشيء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. كثير من المسلمين والله يا إخوان لا يخرج زكاة ماله، والزكاة فريضة. كثير من المسلمين يعني يرى من حوله من هم محتاج إلى المساعدة ولا يبادر بذلك أبدا. من هنا جاءت هذه الآية أو هذه الصورة الكريمة لتنهى عن كل هذه النقائص التي يعني أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالوقوف ضدها وتطهير النفس منها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، آخر الصلاة حتى تخرج عن الوقت، عن حدود الوقت، مش يؤخرها في حدود وقتها. لأن كما نعلم سيدنا جبريل عليه السلام جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج وعلمه أن كل صلاة لها أول ولها آخر، لها بداية ولها نهاية، فلا يجوز المسلم أن يؤدي الصلاة بعد وقتها، لكن في خلال وقتها مقبول. وإن كان من أعظم الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، أن يؤدي المسلم صلاته على وقتها يعني في أول الوقت. عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذه خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا. هو الذي إن صلى لم يرجو خير صلاته، وإن تركها لم يخف ربه، يعني لا يستفيد بأداء الصلاة، الصلاة لا تقربه من الله. فإذا إن صلى يعني لم يرجو خير صلاته، وإن تركها لم يخف ربه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإن كان المفسرون قد خالوا فيها كلاما كثيرا. وأنا أميل إلى أن إذا كان في تفسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يعني لا يأخذ الإنسان إلا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو الذي لا ينطق عن الهوى.